2022. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. يعني هر كسك عملك بكت عبادتك بكت نبو خده مقصده أببت بحسبي بتكرن أبي هوصا ده خده حقيقتاوي بو عالم كشفك ده بي كسي فضحين. ومن يرائي يرائي الله به قد أبي ريائتك عبادت خوني شخل كدت ده عالم مدحتوي بكت أبي هوصا خده تعالى ده حقيقتاوي بو عالم دياركة ده بو عالم أشكراكة كو مقصده في نبو خده أبد باري هنجي مدحت ويكرين ده ها بجنه ودنا كام ياويكي خده اجده شوي عاجز بك.